وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ألا يتمنى أفهم الخالدون. هذا هو الحبيب الذي أعلنت السماء خبر وفاته وهو على قيد الحياة حي يرزق، إنك ميت وإنهم ميتون. وهكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة لقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالقاهرة فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني في رحاب هذه الليلة القرآنية التي تقام تكريما إلى الراحل الكريم الذي رحل عن دنيا الناس. منذ لحظات قليلة وصلت برقية عزاء من معالي الأستاذ الدكتور سيد أبو العمايل الموجود الآن في الولايات المتحدة الأمريكية ليقدم عزاءه للأسرة الكريمة، ونحن نحتضر فضيلة القارئ الشيخ حجاج يوسف العساوي الذي هو على مقربة هذه الفلدة، فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي، فضيلة القارئ الشيخ كامل أحمد شعيب، فضيلة القارئ الشيخ سيد متولي عبد العال، فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور، فضيلة القارئ الشيخ رضا جمعة منصور، فضيلة القارئ الشيخ منصور جمعة منصور، أبرقية عزاء فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، فضيلة القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، وفي انتظار كوكبة من السادة القراء معنا في هذه الليلة. وأشكر كل السادة القراء وفضيلة القارئ الشيخ عبد الله الطغيلي الذي جاء يقدم عزاءه للأسرة الكريمة، وفضيلة القارئ الشيخ خالد بكر القارئ العالم الإذاعي الكبير، وأشكر كل السادة المعزين معنا في هذه الليلة. تقدم فضيلة القارئ الشيخ معين سيد الطاوي بخالص الشكر والتقدير إلى كل من وساهم في هذا العزاء. إخوة الإيمان والإسلام، يتجدد هذا العطاء ويتجدد هذا اللقاء، وما زال معي وفي جعبتي الكثير من السادة القراء. معنا فضيلة العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ محمود سعيد بدران القارئ والمقيم بأولاد موسى مركز أبو بير، فضيلة القارئ الشيخ محمد محروس خلبة أمين عام نقابة القراء الإسماعيلية وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، فضيلة القارئ الشيخ أسامة محروس القارئ والمقيم أيضا بالتل، فضيلة القارئ الشيخ غريب قطب حسن قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي. أما الآن نعيش مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها على مسامع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وأمين عام نقابة القراء بمحافظة الإسماعيلية فضيلة القارئ الشيخ محمد محروس خلبة. وكما قلت لحضراتكم ما زال معنا العلم القرآني الكبير والعلم الإذاعي الكبير وصاحب الصوت والأداء مميز فضيلة القارئ الشيخ فتحي عبد الرحمن موسى القارئ والمقيم بالقاهرة، فضيلة القارئ الشيخ سيد عبد الكريم الغطاني قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بكفر سليمان في الرياض. أما الآن فمع فضيلة القارئ الشيخ محمد محروس خلبة، نسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ همه وهنا على حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله Thank you. يا بني إنها من خردل وَنَعْلَمُ تطاولوا عليك لا بد أن تصبر إلى قضاء الله عز وجل. في ليلة تتقدم أم جميل وتحمل على رأسها حجر، وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بجوار أبي بكر، وتقول: يا أبا بكر واللات والعزى، إن رأيت محمد بن عبد الله واللات والعزى، إن رأيت محمد بن عبد الله لأرطحن رأسه بحجر هذا. ورسول الله بجوار أبي بكر، فضحك الحبيب وضحك أبي بكر، فقال الحبيب: لما تضحك يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله، أنت بجواري ولم تراك. فقال: يا أبا بكر، ألم تقرأ قول الله تعالى: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون؟ لحظات قليلة ويقترب من هذا المكان فضيلة القارئ الشيخ حجاج يوسف الهنداوي، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، شاكرا لفضيلة القارئ الشيخ محمد محروس طنبة، أمين عام نقابة القراء بمحافظة الإسماعيلية وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي. أشكر باسمكم الحاج مصطفى أبو عرب، عمدة قرية ناي القليوبية، الذي جاء بصحبة فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني ليقدم عزائه للأسرة الكريمة والعائلة الكريمة. إخوة الإيمان والإسلام، لحظات قليلة ونعيش مع الصوت الذي إذا ما استمعت إليه ربما تزداد ضربات القلب خوفا ورعبا من الله، مع الصوت الذي إذا استمعت إليه بقلبك ربما تدمع العيون، مع الصوت الذي إذا ما استمعت إليه بالأذن كادت الأذن أن تتشنف للاستماع إلى صوت، مع هذا الصوت الرنين ومع إثارة السماء، قارئ تم اعتماده قريبا في الإذاعة والتلفزيون العربي، ولكن استطاع أن يخترق القلوب، وإن كان هناك الاستئذان ولكن الصوت لن يستأذن أحد بل يخترق القلوب. وكما أثبت العلم الحديث أن الاستماع إلى القرآن الكريم يقلل من المواد السرطانية داخل الرأس، وأن رفع اليد الصابع الأيمن في اليد اليمنى يقوي عضلات ضربات القلب وأن الإطالة في السجود تقلل من نسبة الكهرباء في الرأس بدليل قول الله تعالى واسجد واقترب. نعيش الآن مع القرآن الكريم الذي يمنع السرطانات داخل الرأس، ومع صوت النبي، مع علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ شيخ فتحي عبد الرحمن موسى القارئ والمقيم بالقاهرة، أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع.